صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولسيدنا وللحاضرين. تزالت القراءة الموصولة في شرح البيقونية للإمام البيقوني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الناظم البيقوني رحمه الله تعالى: وما أضفته إلى الأصحاب، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. الصحابي هذا هو القسم 15 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النوع المبارك، وهو الموقوف، الحديث الموقوف. قال: وما أضفته إلى الأصحاب، يعني الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي هو من اجتمع أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت حياته رده. نعم، خلينا خدناه المرة الأخيرة، وكل ما قلت رجال على فضده ذاك الذي نزل، هذا انتهينا منه المرة الأخيرة. لا أخذ ما أخذش. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إياك الله خذوا في التسلم. لا لا لا لا لا لا فقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقول من رآه، والأفضل أن يقال من لقي حتى يدخل فيه العميان من الصحابة كعبد الله بن مكتوم رضي الله عنه. طيب، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، وهذا يخرج الكافر لأنه اجتمع به الكفار كأبي جهل وأبي لهب، مؤمنا به، وهذا يخرج من كان مؤمنا بغيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء. ولكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ يعني قوله مؤمنا به يخرج من آمن بغيره من الأنبياء، ولكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ مثل ورقة بن نوف. طيب، والصواب هل ذكر واحد من أهل العلم في الصحابة ورقة بن نوف؟ لا، لا يذكرونه في أول من آمن، لأنه أول من آمن به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في ذلك نظر، ومثاله ورقة بن نوفل. انت كلام الحافظ في نظر. أقول: ومثاله ورقة بن نوفل، حيث ذكره الطبري والبغوي وابن خان وابن السكن، كلهم ذكروه في الحافظ. مش ذكر بن الطبري حول المجرير أبو جعفر، والبغوي الفتاوي بن مسعود البغوي وبعد صاحب السنة، وابن خان وابن السكن وغيره ذكروه في الصحابة. وقولنا ولو تخللت حياته ردة، طالما وأنه رجع إلى الإسلام فهو صحابي، سواء رجع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، كالأشعث ابن قيس، فإنه كان ممن ارتد عن الإسلام. آمن يا رب. وأوذي به أبو بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام، فقبل منه وزوجه أخته. مثل الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد. وأوذي به أبو بكر الصديق أسيرا. أبو بكر الصديق، نعم، فعاد الإسلام فقبل منه وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة. قوله رحمه الله، يعني قول العلماء تعريف الصحابي ومات على ذلك، يخرج من مات من ارتد ومات على الردة، مثل عبيد الله بن جحش وابن خفر. عبيد الله بن جحش هذا ارتد ومات على ذلك والعياذ بالله. إذا ما أضيف إلى الصحابي فهذا يسمى من قوله أو فعله فهو موقوف، والمرفوع ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله زكن يعني علم، وقوله من قول أو فعل يخرج ما ثبت له حكم الرفع. مثل إخبار الصحابي عن الأمور الغيبية، فهذا لا يقال من قبل الرأي، لذلك لو أخبر صحابي عن أمر من الأمور الغيبية فهذا له حكم المرفوض وإن كان موقوفا عليه، لأنه لا يقال من قبل الرأي. والمنقوط من جهة كونه حديث من أقسام الصحيح ولا الضعيف؟ من أقسام الضعيف ولا الصحيح؟ لو قلنا بالنسبة للمرفوع فهو ضعيف لأنه موقوف على الصحابة. فالمنقوط من أقسام الضعيف، وهل يؤمن بقول الصحابي ويعتبر حجة؟ نعم حجة إذا لم يخالفه غيره، أما إذا خالفه غيره فإنه ينظر إلى الأقرب للدليل. محمد بول الشيخ محمود بول بول الشيخ محمود خمسة بول خمسة وشيلهم لحد ما بعد الصلاة. خلاص ستة والله ممكن اتأملت أمر خصوصا أن يكون احتفال بهذه المطار، يعني أخشى أن هو يدخل إلا احتفال ثلاث حفل بقرة. احنا هناخذ نعمل دورة بكرة من الظهر للعشاء أو المغرب ونشرح ثلاث كتاب من كتب السلف، زي أي كتاب كالإيمان لبعضية قتل مثل نعم أو غير من كتب السلف. المغرب للعشاء يكفي الإيمان؟ لا من الظهر للعشاء. نعم شكرا الله عفوك. شكرا أجازة عن لكن أنا خشيت أن يكون فيه نوع من الاحتفال زي قيام اليوم بالاحتفال. وخلي بعض عطية شخنا لا نعم حتى لو نعم لو صح من جهة كوني مرفوع أو موقوف لا هو ضعيف من أقسام زي المرسل فقط من نسبة الصحابة حتى لو صح نعم يسمى موقوف ولا يسمى مرفوع من جهة إسناده للنبي والآن صح فهو يسمى هذا الأثر أو هذا الخبر مرفوع على من؟ لا لا ترى حديث كثيرة مثلا تنشب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقال صحيح موقوف ضعيف مرفوع يعني من جهة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ضعيف أما من جهة صحة الإسناد إلى ابن عباس مثلا فهو صحيح فيسمى هذا موقوفا ثم هذا موقوف أما من جهة إسناده للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا قد يكون فيه ضعف ضعيف مرفوع نعم لكنه قد يكون صحيح موقوف لا صحيح الصحيح لكن هو نفسه القسم ده من أقسام الضعيف نعم أقسام أقسام الضعيف ودخلنا في أقسام الضعيف من فترة نعم لكن أنت كنت في عوض يعني إذا كنا من العمل بالحديث المنقول يعني إذا كان العمل في عادة دون شروط مثلا لا مشروط لا ينكر يعني منه إذا كان في الباب ليس فيه إلا قول الصحابي هو موقوف هذا يعمل في القول على الصحابي أما إذا كان فيه مخالف أما إذا كان فيه مخالف فإنه ينظر إلى الأقرب للدليل وأيضا يشترط في العمل به أن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكذب على عليه صلى الله عليه وسلم يعني قال أن هذا الحديث صحيح عن ابن عباس مثلا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط نعم قال رحمه الله تعالى ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط هذا هو القسم السادس عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النص وهو الحديث المرسل هو الحديث المرسل والمرسل لغة المطلق ومنه أرسل الناقة في المرعى أي أطلقها ومنه قول الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا في سورة مريم واصطلاحا ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل من أقسام الضعيف واشترط الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة شروطا لقبوله الأول أن يعلم الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم أنها تشكو الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا علم الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم الثاني إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق صحابي فإن ممكن يرفعه عن طريق تابعي الثالث أن تتلقاه الأمة بالقبول كان يتعلم هذا الشيء أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق صحابي. الرابع أن تلقاه الأمة بالقبول. الثالث وهناك مرسل الصحاب. مرسل الصحاب إذا ما رواه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا بهذه الشروط. هناك مرسل الصحابي وهو ما أخبر به الصحابي. الصحابي تجديد الياء مع ضم. التابعي تجديد الياء مع فتح. عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله مما لم يسمعه أو يشاهده إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه. يعني صحابي من الصحابة يروي حديث لم يكن شهده عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثاله حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الشيخان قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. حديث فعائشة لم تكن موجودة لأن المسلم وجد في المدينة والوحي بدأ في مكة الرؤيا الصالحة الحديث. ومعلوم أن عائشة لم تدرك ذلك رضي الله عنها. فهذا يسمى مرسل صحابي وحكمه أنه مقبول عند جماهير أهل العلم. بل نقل الإثنوي والنسفي الإجماع على ذلك. وشذ قوم منهم أبو إسحاق الإسرائيلي فقالوا مرسل الصحابي لا يقبل إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحاب. قال العراقي في ألفيته أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. قال العراقي في ألفيته أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. إذا مرسل الصحابي الصواب عند جماهير أهل العلم أنه يقبل لأنهم كلهم عدول وثقات رضي الله عنهم ويروي بعضهم عن بعض. وطالما وأن الجميع العدول وثقات شهد الواقعة أو لم يشهدها فتكون روايته مقبولة. تكون روايته مقبولة. قال رحمه الله تعالى وقل غريب ما روى راو فقط. وهذا هو القسم السابع عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة وهو الحديث الغريب. والغريب لغة مشتق من الغربة. والغريب اصطلاحا ما رواه راو واحد منفردا بروايته في أي موضع من السند. ما رواه راو واحد منفردا بروايته في أي موضع من السند. والغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. وإن كان الغالب على الغرائب أنها تكون ضعيفة. ومثال الغريب حديث عبد الله بن زيد الذي وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. رواه مسلم. قال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله صاحب المستدرك: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد. نعم. هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد. انظروا في معرفة علوم الحديث. مين قال الحديث؟ أقول الحديث. نعم. حديث مين؟ حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. نعم. غير فضل يديه، لأنه ما أخذ رأسه ماء جديد. تمام. ومن أمثلة الغريب أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فلم يروي هذا الحديث إلا أبو هريرة، ولا رواه عن أبي هريرة إلا الأعرج، ولم يروه عنه إلا أبو الزناد إلا أبو هريرة رضي الله عنه، ولا رواه عن أبي هريرة إلا الأعرج، ولم يروه عن الأعرج إلا أبو الزناد، ولم يروه عن أبي الزناد إلا محمد بن عبد الله بن الحسن، ولم يروي عن محمد بن عبد الله بن حسن إلا دراوردي، فيكون هذا حديثا غريبا. وإن كان روي من طرق أخرى بغير هذا اللفظ. والغرابة تدل على ضعف الحديث، كما قيل: لا يأتيك بالغريب إلا الغريب. ويقال: فلان له غرائب. يعني هذا الحديث لو تأملت مثله تجد أن أوله يخالف آخره، أو أن آخره يخالف أوله. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم وليضع يديه قبل ركبتيه. معلوم أن البعير يقدم اليدين الأماميتين والخلفيتين، الأماميتين حيث ما يكون نزل من أمام وما زال قائما من خلف. ولذلك ذهب ابن القيم رحمه الله كما في الزاد ذا المعاد في هديه عليه السلام في الهوي الى السجود ان السنه ان يقدم ركبتيه قبل يديه مخالفه للبعير. لان فلا يبرك كما يبرك البعير، هذا متفق عليه ان الانسان ما يبرك كما يبرك البعير، لانه ورد في حديث اخر نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن التفات التفات الثعلب ونقر كنقر الديكه وان ينبط كالكلب، ورد هذا. وايضا نهى عن مشابهه الحيوان في الصلاه، فهذا يدل على انه ايضا لا يبرك كما يبرك البعير كما في اول حديث. وليقدم يديه قبل ركبتيه، فالناظر إلى حال البعير يريد أنه يقدم يديه الأماميتين واللتان بمثابة اليدين للإنسان. وبعض أهل العلم مثل أبان رحمه الله في الصلاة قال أن ركبة البعير في يديه الأماميتين والخلفيتين، لكن الذي ينظر في البعير يرى أن ركبتيه في الآميتين والخلفيتين، الذي ينظر إلى الركبتين والخلفيتين وأن الأمامية تجري هذا تسعر في الأبيه في النهاية وأن أن وعليه بعض المشايخ يرجح هذا أيضا فعلى اليدين يقول وأن المخالف هو في هيئة النزول لا كيفية النزول وليس المقصود المخالفة في الهيئة في الهيئة وإنما في الكيفية يعني الإنسان ما ينزل بقوة كما ينزل البعير على الأرض وإنما ينزل رويدا وهذا توجيه وانتصر والذي يقرأ إزاد المعابد من قيم يعلم تماما أن الصواب إن شاء الله النزول على ركبتين على ركبتين على ركبتي الإنسان قبل هذا لا سيما أنه جاء حديث في هذا قول حديث والد الحديث في النزول على ولا حديث كلها لا تفهم سواء حديث أبي هريرة أو حديث وائل لا يفهم كلها لا تفهم حديث أبي هريرة ذكر ابن القيم أنه حديث مقلوب على الراوي لأن آخره يخالف أوله وابن القيم رد النزول على يدين من عدة أوجه في زاد المعاد فكانت تختم احتمالا إذا قرأنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الهوية للسجود ينظر ويرجع إلى زاد المعاد والمسألة خلافية أما أن يؤلف مؤلف بنهي الناس عن النزول على الركبة فهذا غلط نهي الصحبة عن النزول بالركبة لا العنوان خطأ ليس صحيح ما في نهي في هذا من المسألة هنا اجتهادية ومحل نظر بل أكثر أهل العلم يقدم النزول على الركبتين فصار المسألة اجتهادية ما ينهي هذا هذا ولا ينهي هذا عن هذا وإنما يكون النقاش العلمي والحوار هذا وليس وأخذ يؤلف رسالة ينصر فيها القول بالنزول على اليدين لا ما في داعي اترك الأمر بسيط أمر سهل وفي ذلك تشبه الرسالة نعم نعم على حسب حاله كان هذا حديث السابق رواه مسلم تمام والذي فيه ما اكثر وياخذ ماء دليل اللي هو جنيه وليس ورائه وان انه كان يتوضا بالماء الذي صدر من ساعده فيمسح بها راسه وكله جائز وصل الناقض ما جديد الاذنين او للراس كله جائز كله جائز وصح به النصوص وان كان اكثر فعل عليه الكلام انه كان يمسح اذنيه بالماء الباقي من شعر راسه والخلاف مبني على هل الاذنان من الراس ولا ليستا من الراس يعني اذنيك فين في راسك ولا في وجهك يعني اذنيك هنا فوق ولا في وجهك مقابل الوجه فاللي مقابل الرأس حد الوجه لا تحمل شحنة الأذن اليمنى إلى شحنة الأذن اليسرى عرضا وطولا من مملكة الشعر أعلى إلى أسفل الذقن الشعر المعتاد لا ينظر لا إلى الأفرع الذي تدل شعره على جبينه ولا إلى الأصبع الذي ليس له شعر الأذنان وفي الإمام أحمد حسن بعض العلم وأخذ به أحمد رحمه الله الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس من حسن الحديث يقول أنها تمسح مع الرأس ومن يقول أنها ليست من الرأس وأنها عضو مستقيم يأخذ لها الماء جدا وقال رحمه الله تعالى وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال نعم قال رحمه الله وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال المنقطع هذا هو القسم الثامن عشر من أقسام الحديث المذكور في هذا النظر والمنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه سواء كان الانقطاع في أول السند أو في آخره. وعرف بأنه ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر في أكثر من موضع. مثاله ما روى الترمذي عن حجاج بن أرقاء عن عبد الجبار بن وائل. ما روى الترمذي عن حجاج بن أرقاء عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبي قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحديث. رواه الترمذي 452 وابن ماجه 2598. قال الترمذي بعد أن ذكره الترمذي عفوا 1452 وابن ماجه 2598. قال الترمذي بعد أن ذكره هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وعبد الجبار لم يسمع من أبيه لأنه ولد بعد أبيه بستة أشهر. والحديث المنقطع من أقسام الضعيف لا يحتج به لتخلف شرط من شروط القبول وهو الاتصال. قال الحافظ رحمه الله وقد اصطبح أقوام أخفي النبهن جميل النبهن جميل النبهن جميل. وقد اصطبح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. انتهى كلامه. قال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله لما قدم علينا أبو جعفر الكسي. أبو جعفر هذا يسمى محمد بن عمر بن عبد العزيز. وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه سنة 60 و200. كل ذكاء العلماء وفائدة بقي بعض من بعض. فذكر أنه سنة 60 و200. فقلت لأصحابنا هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. ولا يمكن أنه هو أصلا بس من 13 سنة فروى عنه بعد ما مات. فالحديث المنقطع من أقسام الضعيف. قال رحمه الله تعالى وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. فكما سبق أن الحديث المنقطع من أقسام الحديث الضعيف وسيبين السقوط أن هناك سقوط على غير هذه الطريقة وهو المعضل. قال نعم. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. نعم. قال رحمه الله والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان. هذا هو القسم 13 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم هو الحديث المعضل. والمعضل لغة تقول أعضل بي إذا صعب واصطلاحا ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، يعني يسقط اثنين وراء بعضهم البعض على التوالي. مثاله ما رواه الإمام مالك في موطئه أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، نعم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فهذا معضل، لأنه سقط من إسناده راويان كفاليان بين الإمام مالك وأبي هريرة رضي الله عنه، وهما محمد بن عجلان وأبوه، وحكم المعضل من أقسام الضعيف، لأنه أسوأ حالا من المرسل لتعدد الساقط منه، وهو أسوأ من المنقطع أيضا. فهذا القسم التاسع عشر من أقسام الحديث في هذه المنظومة، والمعضل الذي سقط من إسناده راويان على التوالي، فهذا من أقسام الضعيف لا يؤمن به. نعم. يعرفهم العلماء الجهابية. قال: وقوله وما أتى مدلسا معاني، هذا هو القسم العشرون من أقسام الحديث المذكور في هذا الحديث المدلس. والمدلس لغة مأخوذ من التدليس، وأصله من الدلسة وهي الظلمة، واصطلاحا ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. يعني ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه، وهذا التدليس قسمان، وبعض العلماء قسموا إلى ثلاثة أقسام. والناظم هنا قال: وما أتى مدلس النوعان، وبين هذين النوعين فقال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عمن فوقه بعن وأن، الإسقاط للشيخ، وهذا يسمى تدليس التسوية، وهو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة توهم الاتصال. نعم في الإسناد. وهذا أربع أنواع التدليس: تدليس التسوية، وممن اشتهر به بقية بن الوليد وفي يقول بعض أهل العلم أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية يعني تقيها يعني كن على حذر. التسوية من أشر أنواع التكذيب ويصعب لما ينقوه بالمناقيش ويحتاج إلى جهالة من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى فالأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن يعني أيضا إذا كان الشخص مدلس ويروي بصيغة عن فلان أو أن فلان قال كذا فهذا تصح روايته ولا ما تصح روايته؟ لا تصح روايته إلا إذا صرح بالتحديد يعني يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعته يصرح بالتحديد حتى يكون حديثه متصلا. وليس من هذا النوع إذا روى الثقة عن اثنين أحدهما ضعيف والآخر ثقة فيحدث الضعيف ويبقي الثقة يعني يروي أحد العلماء كالبخاري مثلا وقع له ذلك رحمه الله صحيح يكون الحديث من طريق فيه راوي ضعيف وآخر فيه راوي ثقة فيروي عن الثقة ويحدث الضعيف ويحدث الضعيف. وهذا وقع للبخاري رحمه الله تعالى في حديث إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفه بصنفة ثوبه ثلاث مرات يعني بداخلة إزاره وقيل بطرف إزاره وقيل غير ذلك في كلمة صنفة إزاره صنفة ثوبه. فهذا الحديث حذف البخاري رحمه الله عبد الله بن عمر العمري واقتصر على الإمام مالك فيه. والحديث رواه مسلم أيضا فهذا لا يعد من التدليس لأن الإمام البخاري لم يكن مدلسا. وبعض العلماء شدد جدا في التدليس فشعب ابن الحجاج قال لئن أزني أهون من أن أدل شدد في هذا رحمه الله صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا بالسنة يكون في السنة ولكن ما هو الحامل لبعض هؤلاء الأفاضل من وقوع في التكذيب؟ قد يكون الداعي لهذا غرض سياسي يمنعه من ذكر شيخه شيء من هذا أو يعني يخشى من السلطان مثلا في عصره أو أن شيخه غير مقبول فيسقطه لقلة دينه أو لقلة حفظه أو لقلة عدالته أو ما شابه ذلك. وأسوأ كل هذا أن يكون شيخه غير عدل فيسقطه حتى يوهم من سمعه أن الإسناد متصل ومقبول. وقد يكون الحديث مكذوبا من قبل الشيخ الساقط ويؤثر على الحديث ولذلك العلماء يقول لا يقبل حديث المدلس ولو كان ثقة إلا إذا صرح بالتحديث. يعني محمد بن من أيضا من عرف بالتدليس صاحب المغازي محمد بن إسحاق، فإنه زيد في السيرة لكنه في الحديث مدلس رحمه الله، فإذا روى بصيغة عن أو أهل فإن روايته مقبولة غير مقبولة إلا إذا صرح بالتحديث. والعلماء على كل حال يتساهلون في أمر التاريخ وفي السيرة، لذلك في كتب التاريخ كثير من القصص المسلوبة، وفي السيرة أيضا قصص كثيرة، ويسمون هؤلاء القصاصين، يقولون فلان قصاص، ابعد عنه من قصاص، يعني راعي قصص ما عنده ليل نهار يحكي قصص وما يعلم الناس لا عقيدة ولا فقه ولا أي شيء، قصاص صح قصاص. يبقى هذا الأول في التقية هو أسوأ النوعين. قال رحمه الله والثاني لا يسقطه ولكن يقف أوصافه بما به لا ينعرف، مثل أن يلقب شيخه بلقب غير لقبه ويكون لقبه، ويكون هذا الشيخ لا يعرف إلا بهذا اللقب فيلقبه بلقب آخر يوهم أنه غيره. طبعا كل هذا الكلام يحتاج إلى معرفة بالطرق والأسانيد والرجال، لذلك لم يجتهد في هذا إلا معرفة التدليس والعلل في الحديث إلا طائفة يسيرة من علماء علي بن المديني والبخاري وجماعة والدارقطني وأبو حاتم الرازي، فرج الأسانيد فرجا. وبعض التابعين فعل ذلك، يعني فعل هذا التدليس، ولكن لا يريدون بذلك الإساءة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأغراض منها فعلوه لأغراض حسنة، ولكن هذا لا يبرر حاله، ورواياتهم لا تقبل إلا إذا صرحوا بالتحديث مهما كان الراوي ثقة ولكنه لم يصرح بالتحديث، فإن حديثه لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، إذا روى بعن أو أن وهو معروف بالتحديث فإن روايته لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث، حدثني فلان أو حدثنا فلان أو أخبرنا أو سمعت أو ما شابه ذلك. وممن أيضا عرف بذلك قتادة ابن دعامة السدوسي، فإن وقع في ذلك أيضا، ومع فهم أن قتادة إمام عالم كبير مثل ابن عباس. فعلى كل حال التثبيت حيث وقلت لكم أن شعر بن حجاج بن الورد أمير المؤمنين ترجمته في تهذيب التهذيب ابن حجر ترجمة مشرفة تثبت الصدر إذا قرأ الإنسان وتعرف كيف تزكي العلماء، في ترجمة ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب وقد أخذت عدة صفحات من التهذيب بسبب ابن حجاج بن ورد الذي نقل بأمير المؤمنين رحمه الله، يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلي، هذا يبين خطوة التهذيب. ومن المشهورين بالتدليس أيضا الكلبي وعطية العوفي، وهناك ثقات مدلسون منهم الأعمش سليمان بن مهران، وكما قلت لك قتادة بن دعامة السدوسي، ولكن في الغالب لا يدلسون إلا عن ثقات. فلا يحذفون من الإسناد إلا شخصا موثوقا فيه، ولذلك تقبل روايتهم عن أكابر مشايخهم وإن كان قد اشتهر عنه بالتثبيت. وبعض العلم قسم التثبيت إلى خمسة أقسام: تثبيت الإسناد، تثبيت التسمية، وتثبيت القطع، وتثبيت العقد، وتثبيت الشيوع. نعم، الإسناد والتسوية والقطع والعقد والشيوخ، هذا في الإسناد أيضا. نعم، قال يبين التثبيت إذا اشتهر رجل بأنه مدلس وروى بصيغة عن أو أن ولم يصرح بالتحديد، فإن روايته مردودة وإن كانت خطأ. كما قلت لك، محمد بن إسحاق صاحب السير مشهور، ثقة في نفسه، لكنه مدلس ويسقط شيخه أو شيخ شيخه، فهذه روايته له. يقول هو جيد في السيرة لكنه ضعيف في الحديث بالليل. ومنهم عاصم ابن أبي النجود، فإنه في القرآن روايته قراءتنا جيد في القراءة، لكنه في الإسناد في أسانيده شيء، لا أذكر التدليس، لكن في أسانيده شيء. حافظ بن أبي النجود اللي هو شيخ شعبة بن الحجاج، شيخ شعبة بن عياش، حافظ بن أبي سليمان روى عن عاصم شعبة بن عياش، كان من صعيد مصر، وحافظ بن أبي سليمان. وكان الشعبة كان يقرأ بها في نصر، لو قرأ بها واحد الآن يضرب بالنعال، لكن لو كان زمان يقرأ بها في بلدنا في مصر، كانت مشهورة في صعيد مصر في أنحاء مصر، لو واحد قرأ بها الآن. قال قال رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان ثلاث. نعم، قال رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان ثلاث. وهذان هما القسم الحادي عشر، الحادي والعشرون والثاني والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم المبارك، وهو الحديث الشاذ والمقلوب، الحديث الشاذ والحديث المقلوب. والشاذ مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة،